بسم الله الرحمن الرحيم. والأمر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمن. كنا أخذنا ولا تلبسنا. نعم. والأمر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمن. نهي عن المجد من عبادي. قال إن الأمر النفسي بشيء معين في وقت مضيق. معنى مضيق كونه لا يسع أكثر من ذلك. سيأتيك إن شاء الله الواجب الموسع إن شاء الله كلام هذا المضيق لا يسع لا يكون لا يسع وقته أكثر من الفعل. المضيق لا يسع وقته أكثر من الفعل أكثر من فعله من الفعل نعم الفعل المأمور به أكثر من الفعل المأمور به ها؟ نعم نعم معنى إذا أمر بشيء في وقت مضيق شيء معين في وقت مضيق هذا يكون نهيا عن أضداده يتضمنه معنى يستلزمه لا يمكنك أن تمتثل إلا بترك الضد فلا فترك الضد يتوقف عليه الامتثال فكان الأمر به نهي عن الضد لا يمكن الامتثال إلا بترك الأضداد إلا بترك الأضداد الأضداد نعم نعم لا بترك مثل الذي قاله من صلى ركعتين الآن هذا يجب أن يترك جميع ما بنا في الصلاة إذا لا يتحقق امتثال صلاة ركعتين لا يترك جميع أعدادها من كلام ومشين وكذا وأكل وشرب وكذا نعم هو نفس النهي أيوة هو اختلف هل الأمر بالشيء يستلزم النهي عن الضد كما قال يتضمنه أهو عينه وكل واحد من الشخص له جهتان هو باعتبار المأمور به أمر وباعتبار أضداده نهي كأنه قال له صل ركعتين واترك ما عداهما نعم وعليها يكون عينه أو نفس النهي يعني نعم أضداد هكذا وبتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا وهناك من قال إن أمر الوجوب نهي عن الأضداد وأمر الندبي ليس نهي والفرق أن أمر الوجوب يمتنع معه فعل الضد ضد من هي معنى والأمر الندبي لا يمتنع معه فعل الضد لأن ترك جائز من دو تركه جائز فليس من هي عن ضده نعم وفرق بعضه هذا لو تعد ويتضمن ايش؟ أمر الوجوب نهي عن الضد الأمر الوجوب نهي عن الضد إذ يمتنع معه فعل الضد هو الطرد اللي هو الطرد فعل ما ينافي كله غير وقت الصلاة وقت معين يمتنع معه مثل الأكل والشرب والمشي وكذا من أعداد الصلاة وأمر الندبي لا يمتنع معه فعل الضد لأن ترك المندوب جائز يمكن أن يترك المندوب ويفعل ضد سيترك المندوب وترك المندوب جائز وعلى هذا يكون أمر الوجوب نهي عن الضد وأمر الندبي ليس نهي عن الضد هكذا هذا لا تعيدنا نعم الوقت متسع أمر الوجوبي نهي عن الضد أمر الوجوبي أمر الوجوبي نهي عن الضد يمتنع عن الضد ولا عن الضد عن الضد عن الضد عن الضد إذ يمتنع فعل الضد فيه يمتنع معه فعل الضد معه فعل الضد نعم وأمر الندبي وأمر الندبي ليس نهيا عن الضد يجوز فعل الضد ليس نهيا عن الضد عن الضد عن الضد يجوز يجوز الفعل يجوز فعل الضد يجوز فعل الضد لأن ترك المندوب ترك المندوب جائز لأن ترك المندوب جائز لأن ترك المندوب جائز مثال ترك المندوب لأن كيف الضحى مثلا أي لأن ترك المندوب جائز جائز مثل صلاة الضحى يقلق الفرد من قال صلي ركعتي الضحى الآن هذا هو يشتغل بغيرها لأنها تركها لا حرج فيه، ترك الضحى لا حرج فيه. صلي صلي الضحى وقت مضيق. إذا قال له صلي صلاة الضحى الآن ماذا يفعل؟ له له ترك، له فعل ضدي، له فعل ضدي لأن ترك الضحى جائز. إن ترك الضحى جائز. جيد. ويتضمن الوجوب فرقا بعض، وقيل لا يدل مطلقا. ففاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ. فاعل في كالصلاة ضد كسرقة على الخلاف يبدأ. قال ينبني على وقيل لا يدل مطلقا. نعم بعض، وقيل لا يدل مطلقا. هناك قول بأن الأمر بشيء معين في وقت مضيق ليس نهى عن ضده مطلقة، سواء كان أمر وجوب أو أمر ندب، لأن الإنسان قد يأمر بشيء غافل عن ضده مطلقا. ماذا يقصد؟ معناه سواء كان وجوبا أو ندبا، سواء كان وجوبا أو ندبا، لأنه تقدم لنا قول التفريق بين الواجب والمندوب، وهناك قول بأنه مطلقة. كمان هناك أمر أنه أمر مطلق، أنه مطلقا. هناك أيضا من الذي قال أنه ليس أمر ليس نهي مطلقا. وهناك قول بالتفصيل. ففاعل في الصلاة ضد كسرقة على الخلاف، كسرقة على الخلاف. قال فاعل في الصلاة ضد، هذا ينبني على هذا، من سرق في الصلاة سرقة لا تحتاج إلى عمل كثير، وإلا العمل الكثير مطلوب للصلاة، أو لبس حريرة في الصلاة، أو نظر محرما في أثناء الصلاة. المعصية ضد للطاعة، هل تبطل صلاته بناء على أن الأمر بشيء أو لا؟ يعني ليس له عن ضده تبطل، وبناء على أن الأمر بشيء نهي عن ضده تبطل تبطل، لأنه يقضي الفساد، لأنه يقضي الفساد النهي عنه. كسرقة، هذه سرقة، سرقة في الصلاة. لا يعني لم يقل كسرقة، قال كسرقة فعلا، سرقة هي سرقة أصلا، وجايز تخفيف. إلا إذا نعم إلا إذا نص الفساد أبدى، مثل الكلام في الصلاة عمدا. لكن محل الخلاف هل تبطل أو لا تبطل ما لم يقم دليل على البطلان، وإلا لا يجري فيه الخلاف. كالكلام في الصلاة، كلام ضد من أضداد الصلاة، ولا خلاف أنه إذا تكلم تبطل صلاته. نعم. لا إذا نص الكلام فساد أبدى مثل الكلام في الصلاة عمدا. لم يرد نص على بطلان بفعل ضد، على بطلان، على بطلان، على البطلان بفعل ضد، بطلان بفعل ضد. والنهي فيه غابر الخلاف، غابر الخلاف. قال إن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده عكس مثلا أمر الشيء نهي عن ضده، فهل النهي عن الشيء أيضا أمر بضد من أعداده؟ إذا بفعلي فعل ضدي يكف عين من هي عنه. غابر الخلاف، غابر، غابر الخلاف، أنا الخلاف المتقدم، غابر، غابر الماضي سابق، يعني سابق الماضي. نعم، معناها هل هو يجري نفس الأقوال، هل هو يستلزم الأمر بضد النهي عن الشيء، يستلزم الأمر بضده، أو هو عينه كما تقدم، أو أن نهي التحريمي أمر بضد، ونهي الكراهة ليس أمرا بضد، وأنه لا ليس هو لا يستلزمه مطلقا. إذا الأقوال المتقدمة كلها تجري هنا. نعم، أقوى غابر الخلاف. نعم، فيه غابر الخلاف، معناها جميع الأقوال المتقدمة لا تعد هذه الأقوال. الأقوال هل هو يستلزمه، أو هو عينه كما تقدم، أو أمر أو نهي التحريم أمر بضد، وأمر الكراهة ليس أمرا بضد، أو هو ليس أمرا بضد ولا يستلزمه مطلقا. الأول الأربعة، الأقوال الأربعة، الأربعة الأقوال الأربعة، الأقوال أول هل هو عينه أو يستلزمه؟ عينه أو يستلزمه، أو يستلزمه. قولي هل هو عينه أو يستلزمه؟ أو يستلزم، يستلزمه. نعم. الثالث نعم، هل هو أمر نهي التحريم أمر بضد، نهي التحريم أمر بضده. أمر بضده بخلاف نعم بخلاف نهي الكراهة. بخلاف نهي الكراهة. نهي الكراهة. أو هو ليس عينه ولا يستلزمه مطلقا. أو هو ليس عينه. أو النهي ليس أمر بضده ولا يستلزمه مطلقا. ليس عينه ولا يستلزمه مطلقا. مطلقا. سواء كان نهي تحريما نهي كراهة. هو مطلق سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. لأن هذا البيت هذا فيه قليل من هذان البيتان فيهم قليل من الصعوبة. وأنه فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتلاف. هناك من قال إنه أمر اتفاق على يسري حكى الاتفاق على أن النهي عن الشيء أمر بضده. وقالوا هنا بحكوا اتفاق هنا على أنه أمر بضده ولم يحكوا مثل هذا القول هناك أنه نهي اتفاقا، لأن النهي مقصود منه درء المفاسد. النهي مقصود منه درء المفاسد. درء المفاسد. والأمر المقصود منه جلب المصالح. وعناية الشارع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح. نعم. ويدل لذلك الحديث: يا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ويا وعدتكم الشيء فاتوا ما استطعتم. فكان قوة النهي، كان النهي أقوى وأشد تأكيدا عند الشارع كفوا عنه من الأمر. نعم. الأمر وقيل لا قطعا، وقيل لا قطعا كما في المختصر. قال هم قول حكاها طبعا مختصر له ابن حاجب. مختصر هنا مختصر ابن حاجب الأصلي. مختصر المنتهى هو ابن حاجب اللي بكتاب منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، واختصره بمختصر المنتهى وهو الذي كان يدرسه الناس واشتغلوا به وشرحه شرحا كثيرة. موجود هنا؟ نعم موجود كثير. شرحه العضد، شرحه غيره كثير ابن الحاجب، شرحه السكي في رفع الحاجب، في شرح مختصر من الحاجب يا غير ذلك. إذا قال حكى قول وقيل لا قطعا أن الأمر أن النهي عن شيء ليس أمرا بالضد قطعا، لكن هذا القول اللي حكى ابن الحاجب أنكره السكي. أنكره السكي ليس أمرا بضد قوله قطعا. قطعا نعم، لكن أنكره على السكي. قال إنه غير مقبول هذا القول اللي حكى ابن الحاجب، لكن رد على السكي بأن ابن الحاجب عالم ثقة ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فلا وجه لإنكار السكي عليه. نعم هو لدى السكي رأي من تصر، رأي من تصر غير مصوري غير مقبول، لكنه مردود بأن ابن الحاجب ثقة حافظ ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم عالم قبول السكي له لا يقدح فيه. الأمراني الأمراني الأمراني الأمراني أنتم الأمراني بنقل بنقل همزة لله نستغنى عن همزة الواصل نطقا. نعم الأمراني غير المتماثلين الأمراني غير المتماثلين عنده هنا غيره الأمراني غيره غير المتماثلين عدة كصنة. نعم نعم غير المتماثلين عدة كصنة متغيرين يعني قال. غيره ولا غيره لا بأس غير نعم. عدة كصنة نم متغيرين. نعم قال إن الأمران إن الأمرين إذا كانوا متغيرين كما قال صم صلي ركعتين وصوم يوما فالمأمر معنى تغيرهما أن المأمر به هنا غير المأمر به هناك وما غيران معنى ما أمر به في أحد الأمرين ليس هو ما أمر به في الأمر الثاني. هذا متغيرين معنى كل مطلوب وحده ولا يغني فعل أحد مع فعل الآخر كصم نم الله صم قم قيام وصيام لا يغني أحد مع الآخر وأمر بالقيام وأمر بالصيام. نعم يعني كل واحد مطلب وحده كل مطلب وحده ولا يغني فعل واحد مع فعل الآخر. لا يغني فعل واحد مع فعل الآخر عن فعل الآخر لا يغني فعل واحد مع فعل الآخر لا يغني فعل أحدهما عن فعل الآخر عن فعل الآخر وإن تماثل وعطف قد نفي بلا تعاقب فتأسيس قفي. وإن تعاقب بالغ غلب. وإن تماثل ما إذا كان متماثلين بل كان مأمور به ثانيا هو نفسه المأمور به أولا. قال صلى ركعتين صلى ركعتين إذا المأمور به ثانيا هو نفسه المأمور به أولا متماثلين. هنا إما يكون بعطف أو لا. إذا كان عطف قد نفي معناه بلا عطف صلي ركعتين صلي ركعتين المهم أنت بعد عطف قد نفي بلا تعاقب بل بعد تراخي فتأسيس قفي. الصحيح التأسيس أن المأمور به ثانيا غير المأمور به أول معناه المأمور أول بصلاة ركعتين ثم المأمور ثاني بصلاة ركعتين أخرين وليست ركعتان الأولى يعني تغنيان عن الركعتين الأخيرتين لأن هذا على الأمر الثاني أمر تأسيسي ما أمر تأكيد. نعم. وإن تعاقب فذا أما إذا تعاقب بأن كان لم يسمى ما تراخي قال لو صلي ركعتين صلي ركعتين فهنا يحتمل التأسيس لكن يعني يحتمل التأكيد لكن التأسيس هو الأصل قد بلنا هناك كذلك ما قبل الاعتلالي من التأصل والاستقلالي والتأسس كذلك ما قبل الاعتلالي من التأصل والاستقلالي ومن التأسس عموم وبقاء الفراد والإطلاق بما ينتقى بعد المجازي فصل المجازي بعد المجازي تأسس عمومي كذلك ترتيب الإجابة شو رأي يجي الدليل من هذا 217 كذا ما قبل الاعتلالي التأصل والاستقلالي كذا ما قبل الاعتلال من تأسس ومن تأسس عموم نعم تأسس مع التأسيس مقدم على التأكيد لو يحتمل التأسيس والتأكيد يقدم تأسس مثلا تأكيد من تأسس حتى إذا كان دون عطف التأسيس التأسيس صلي ركعتين صلي ركعتين نعم التأسيس التأسيس ويحتمل التأكيد سيقول لك الضعف للتأكيد والوقت وإن تعاقب فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقت والأصح لماذا لترجحي بالأصل لأن الأصل التأسيس للتأسيس نعم وقيل بالتأكيد لاحتماله وقيل بالتوقف لأنه يحتملهما نعم لكن هذا القولان ضعيفان لأنهما خلاف الأصل والأصل التأسيس والأساس والراجح والعمل بالراجح واجب ولا راجح ونعم قال لإيجاب العمل مما له الرشحان مما يحتمل كما تقدم أيضا إيجاب العمل مما له الرشحان مما يحتمل إيجاب العمل كذلك ترتيبون كذلك ترتيبون البيت اللي بعد هذا كذلك ترتيبون لإيجاب العمل مما له الرشحان مما يحتمل إيجاب العمل مما له الرشحان مما له الرشحان مما له الرشحان مما يحتمل تقدم نعم ماذا قلت كذلك ترتيبه لا العمل بالراجح العمل بالراجح واجب ولا راجح العمل بالراجح العمل بالراجح واجب لا راجح نعم وإن تعاقب فذا هو الأصح والضعف للتأكيد والوقف واضح لو تعاقب أما إذا تعاقب نعم هكذا هذا ذكرنا نعم إن لم يكن تأسس ذمن من عادة ومن حجة وشرعي محله لكن محل كون يحمل على التأسيس إذا كان غير تعاقب إذا كان مع التعاقب من غير عطف محل كون يحمل على التأسيس ما لم يقم دليل على التأكيد أما إذا امتنع التأسيس يتعين حمله على التأكيد ومنع من التأسيس إما من جهة العقل أو من جهة الشرعي أو من جهة العادة من جهة العقل الحجة العقل أولا قال اللي يكون تسمعني من عادته من عادته مثال هو إذا قلت لك مثلا سقيني ماء هذا يتعين يكون التأكيد لماذا؟ لأن العادة أن أول سقي تندفع به الحاجة أن الحاجة تندفع به أول سقي فيكون المراد لا تأسيس سقيتني أولا على تدفع حاجتي فالمراد بالأمر الثاني لا تأسيس الأول نعم التأكيد الأول ومن حجة والله من حجة كيف إذا قلت لك أقتل زيدا زيدا قتلته يستحيل عقلا قتله ثاني هذا المنع العقلي يمنعه تأسيس نعم نعم أو الشرع أو الشرع إذا قلت لك أعتق عبدك أعتق عبدك لأن الشرع إذا أعتقت عبدك يمتنع شرعنا عتق ثاني لأن العتق لابد له من المحل الرق وبالعتقين تفي الرق جميل وإن يكون عطف فتأسيس بلا منع يرى لديه قال إنه لا على ذكرنا إذا لم يكن هناك عطف كيف صلى ركعتين صلى ركعتين كما ذكرنا وإذا كان بعطف صلى ركعتين وصلى ركعتين المشي الصحيح أيضا التأسيس ما لم يقم مانع من عادة أو حجة أو شرع كما تقدم ما لم يقم مانع من عادة أو حجة عقل أو شرع يرى لديهم معول المشهور معول على التأسيس هو الأصل ما لم يقم مانع منه نعم. والأمر للوجوب بعد الحظل وبعد السؤال قد أتى للأصل قال إن الأمر أتى بعد الحظل معنى إذا كان الشيء ممنوعا ثم أمر به هذا يكون الوجوب وإنما نبه على هذا ليفيد أن تقدم الحظل ليس صارفا له عن أصل وضعه الذي هو الوجوب الأمر تقع عدم أنه الوجوب عند الإطلاق وفعل ذلك أكثر الوجوب كما تقدم قال هنا إنه تقدم الحظل على الأمر لا يصرفه عن الوجوب يبقى واجبا كما كان كمثلا إذا يسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين والقتل كان ممنوعا بالأشهر الحرم فيسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين قد قتلوا هنا الوجوب نعم إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين نعم. الوجوب الوجوب أو يقتضي إباحة للأغلب وكذلك بعد السؤال وكذلك بعد السؤال بعد السؤال معناه لو فرض مثلا أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أفعل كذا قال افعلوا كذا يكون الوجوب أيضا وليس تقدم السؤال صارفا عن الوجوب نعم خلافا لمن قال إن تقدم السؤال قرينة تصرف عن الوجوب نعم أو يقتضي إباحة للأغلب يتعلق به السبب هناك طريقة حكاها القاضي عبد الوهاب قال إن المنع المتقدم الحظر المتقدم إذا كان معلقا بشرط والله سببي وزال ذلك السبب يكون الإباحة يكون الأمر الإباحة كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض المنع كان معلقا بسبب وجوب السعي للجمعة يعني صلاة الجمعة مستعوية ذكرية فزالت فانتهى السبب فسعوية ذكرية الإباحة انتشروا في الأرض يعني الصلاة انتشروا في الأرض يعني الأمر نعم. بعد النهي يرتفع النهي يرتفع النهي ويبقى يبقى الإباحة فهمت أو يقتضي إباحة إلى غالب بلا ولا غالب ومثله كذلك وإذا حلتم بصطادوا لو هناك الإباحة أيضا بعدين كان محرمة كان الصيد محرم في الحرمي وعلى المحرم فإذا زال ذلك زالت العلة الأمر هنا بعد زوال السبب يكون الإباحة نعم يقولون في نفس المثال فإذا انسلخ الأشهر لكن الوجوب أو يقولون الحذر لا هناك اتفاق الوجوب لأن الحكم أصلا كان الوجوب لكن قتل المشركين قتالهم كان الوجوب نعم هذا الأول الجمعة شو هو الأمر اللي إذا حلتوا بالصلاة لا إذا حلتوا بالصلاة عارف وإذا قضيت الصلاة وانتشروا إذا قضيت الصلاة وانتشروا نعم إذا تعلق بمثل السبب يعني كان معلقا بسبب وزال إلا فذي مذهب لا يكون إذا كان بعد حظل لكن الحظل لم يكن معلقا بشيء ما هو معلقا بالسبب إلا إيش إلا يكون الحظل معلقا بالسبب إلا يكون الحظر معلقا بالسبب فهنا محل خلاف الأصوليين مذهب مالك فذي أي الإباحة لي شرع الإباحة المتقدم لي أي الإباحة هي مذهب مالك كما قال قد عبد الوهاب وجمهور الأصوليين للوجوب يجعله للوجوب لا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير يجعله للوجوب على الأصل لأن الأصل الأمر للوجوب أين نقف مع الشيخ هنا يمكن هنا ماذا بعد هذا إلا فذي المذهب بعد الوجوب النهي والامتناع نعم انتهى هنا هناك الكلام على الأمر إن شاء الله لازم نخرج شكل هذا هناك بعض الأبيات كانت صعبة قليلا. نعم هنا في شيء بحث الأوامر هناك شوي جزاكم الله خير شيخنا، ركزوا جيدا في هذا.